ولما كانت الحلقة 29 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأشرق المخدع بنور جمالها، وتنفست فيه طيوب خيالها وهي تستأنف حديثها الموصول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير ماهوراب لما جاءه رسول أبيه بكتاب يدعوه فيه إلى سرنداب بعد طول الغياب، وتأهب الفتى للإياب، أراد أن يسلم مفاتيح القصر قبل أن يترك الديار، وهنا تذكر عهده مع سنمار وكيف قطع عليه العهد واليمين وهو يعطيه المفاتيح 40 ألا يفتح الحجرة 40. وأمام هذه الحجرة عاودته الفكرة: تلك الحجرة الأخيرة ما بالها؟ ولماذا حرم عليه سنمار دخولها؟ وكيف تركها طول هذه السنين وفاء بالعهد واليمين؟ أما الآن وهو يغادر الديار، فلا بد أن يكشف الأستار ويقف على هذه الأسرار التي انطوت بموت سنمار. ولم يستطع الأمير أن يقاوم فضوله أمام هذه الحجب المسدولة، فمد يده إلى المفتاح وهو يتمتم باسم الفتاح: يا فتاح بلا مفتاح. وادي الباب ورايا. الله، ايه ده؟ ثلاث صبايا جمالهم آية، ايه اللي جابهم هنا وايه اللي قعدهم كده؟ ثلاث صبايا والمفتاح معايا، يبقوا بيدخلوا منين وبيخرجوا منين؟ الله، هم ليه ساكتين مش سائلين ولا كأن في حد دخل اوضتهم؟ ايه اللي مسكتهم؟ سيدتي، يا سيدتي الجميلة، انت بتبصيلي كده ليه؟ ما بترديش ليه؟ في ايه؟ انت مش عايز؟ الله، دي مش صبية حية، دي تمثال رخام. يا سلام، والتانية اللي لابسة ازرق فازرق تمثال؟ تمثال. والتالتة اللي لابسة اخضر فاخضر، كلهم تماثيل تماثيل. لكن ازاي النظرة الحية دي اللي في عيونهم، النضارة اللي في اجسامهم؟ ثلاث صبايا كمالهم آية، عشان كده كان بيمنعني سنمار. طب ليه؟ ايه الاسرار؟ ثلاث بنات حسان جمالهم فتان ولابسين الوان. الاولانيه قاعده على كرسي من الياقوت الاحمر، ولابسه عبايه حمراء، وفي شعرها ورده حمراء، وفي صدرها فص ياقوت احمر حمار زي ما يكون فص نار، والهدوم اللي عليها والنعل اللي في رجليها كله احمر فاحمر، حاجه تحير. والتانية قاعدة على كرسي من الفيروز الأزرق، ولابسة عباية زرقاء، وفي شعرها زهرة زرقاء، وفي صدرها فص فيروز أزرق زرق زي ما يكون خد لونه من لون السماء، والهدوم اللي عليها والنعل اللي في رجليها الزرق فزرق. سبحان من وفق. والتالتة قاعدة على كرسي من الزمرد الأخضر، لابسة عباية خطرة وفي شعرها ريحانة خطرة وفي صدرها زمردة خطرة، كل حاجة فيها حتى النعل اللي في رجليها كله أخضر فخضر. سبحان من صور ثلاث صبايا جمالهم آية. إيه حكايتكم؟ ومين اللي جابهم؟ وإيه اللي قعدهم؟ الجمال ده اللي ملوش مثال مش ممكن يكون صنعه مثال. الله، ده مكتوب على كل كرسي كلام. يا سلام. أول واحدة الأميرة زين الملاح بنت الملك الصحصاح. فعلا زين الملاح. رد عليا يا زين الملاح، شعرك الطويل ووجهك الجميل وطرفك الكحيل وجمالك اللي ملوش مثيل، كل ده في وسط اللون الأحمر حاجة تحير. والتانية الأميرة نور الصباح بنت الملك الدجداح. فعلا نور الصباح. رد عليا يا نور الصباح، شعرك المطفور وجسمك اللي زي البنور وابتسامتك الرقيقة ونظرتك البريئة تطل على الحقيقة، وكل ده في وسط اللون الأزرق. سبحان من وفق. والتالتة زهرة البطاح بنت الملك البطاح. صحيح زهرة نقية طهرة. زهرة البطاح، رد عليا يا زهرة البطاح، جمالك أنغام نظراتك أحلام وطلعتك يا سلام، وكل ده في وسط اللون الأخضر حاجة ما تتقدر. ثلاث صبايا جمالهم آية، تحتار العين في جمالهم ما تقدرش تفاضل بينهم. قال الورد أحسن ولا الياسمين؟ كلهم حلوين، أنا حبيتهم مش ممكن أفرقهم. من الملاح نور الطباح ولو انكم مش هتردوا عليا هقول لكم خليتكم بعافيه. وبعدين يا امير غسان نبعت له واحد كمان. طب ليه ما جاش مرجان؟ يا مولاي اهو جه اهو مرجان، ده جاي لوحده. فين الامير امال؟ انت ما قلتلوش ولا ايه؟ انا طلعت ادور عليه، ما سبتش مكان في القصر ما فتشتش فيه. الأوضة المفتوحة بصيت فيها والمقفولة خبطت عليها. يعني إيه؟ يعني الأمير مش موجود في القصر. إذا كان ما خرجش ما عرفش. الله الله، أهو الأمير. ما هو راب. أمي أنت فين يا أمير؟ شغلتنا عليك. أنا تعبان. تعبان ومش هقدر أسافر كمان. والسلطان إذا كان بيقولك تعبان؟ أصل مولانا حاسب مدة سفرنا وحيوقف في الميعاد ينتظرنا. يعني نسافر والأمير تعبان؟ أجل الرحيل يا أمير غسان. يا مرجان نزل إعلان بأمر مولانا الأمير، السفر بكرة وعليه خير. دلوقتي مولانا حيبقى مشغول وزمانه استنانا امبارح طول. انت مجرد رسول وما على الرسول. احنا تأخرنا يوم. الملكة فاطوم. الملكة فاطوم. فاطوم دي جاية لوحدها. خلاص يا امير غسان احنا في انتظاركم عشان نبدأ المسير. امال فين الامير؟ نازل ورايا. احنا تأخرنا امبارح يا مولاتي. شيء غريب مدام الامير كان تعبان. بس احسن يقلق مولانا السلطان. هتقطعوا بينا وحتوحشونا. نسير الوجوه تتلاقى يا أمير غسان. الأمير اتأخر ليه؟ هو بيعمل إيه؟ هو قال لي انزل انتي وأنا جاي وراكي. لكن إحنا اتأخرنا يا مولاتي. طب اطلع شوفه يا مرجان. أمرك يا أمير غسان. مولاي الأمير مهوراه، مولاي الأمير مهوراه، مولاي الأمير مهوراه. زين الملاح، نور الصباح، زهرة البطاح، تلات صبايا جمالهم آية. إيه حكايتكم؟ ومين اللي جابكم؟ ومين اللي صوركم؟ مش ممكن الجمال ده ملوش مثال، مش ممكن يكون صنعه مثال. تلات بنات حسان جمالهم فتان، تحتار العين في جمالهم، ما تقدرش تفاضل بينهم. ليه معرفتكوش لما جيت أسيبكم؟ ليه ما شفتكوش إلا ساعة فراقكم؟ يا أمير مهوراه، يا أمير مهوراه. بيستعجلوني على السفر وبعتين لمرجان، قطعوا السفر ولا كان. أنا نازل للأمير غسان، أأخر السفر يوم كمان. هقول وقت، ولو إنكم مش هتردوا عليا هقول لكم خليتكم بعافية. ها برضو اتأخر مرجان. اهي دي حكاية أخرى كمان. نبعت له واحد تاني. مولاتي مرجان. يوه ده جاي لوحده. فين الأمير يا مرجان؟ الأمير مش موجود في القصر زي امبارح. أنا فتشت وعلى البواب خبطت وزعقت. إذا كان ما خرجش معرفش. الأمير نازل أهو. الأمير ما هو راب. أنت كنت فين يا مولاي؟ أنا تعبان ومش هقدر أسافر النهاردة كمان. والسلطان؟ يوه إذا كان بيقول لك تعبان أجل السفر يا أمير غسان. مرجان نزل إعلان. بأمر مولانا الأمير السفر بكرة وعليكم خير. بأمر مولانا الأمير السفر بكرة وعليكم خير. وهكذا تكلم القدر، وفي كل يوم يستعد الأمير للسفر، ثم يدخل حجرة الأسرار ويخرج منها وهو منهار، ويتأجل الرحيل حتى يئس الرسول. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 29 بعد 125 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.